السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أصدر كتابه، الحمد لله على ما أصدر كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عودا على بدء، كنا بدأنا في كتاب وسائل دعوية للشيخ محمد أبو الفتح البيلوني، وكنا تكلمنا من قبل عن أهمية علم وأهمية أولويات الدعوة، وإن الدعوة تحتاج إلى رجال وتحتاج إلى من يفقه هذا العلم حتى لا نضل من حيث نريد أن نضل. تكلمنا بكده عن أصول الدعوة ومصادرها، وإن تكلمنا في وصائل في شأن العبادة، وتكلمنا في وصائل في أركان الدعوة سواء الداعي أو المدعو. النهاردة معنا وصائل في جانب مناهج الدعوة وأساليبها. طبعا يعني مناهج الدعوة وأساليبها، ده اللي نعرفه النهاردة، إن الدعوة لها مناهج ولها أساليب. في منهج للدعوة اسمه منهج رباني، منهج شرعي. هذا المنهج الذي انتباه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه، وربنا سبحانه وتعالى لما بعث الأنبياء كانت عقيدة الأنبياء في التوحيد واحدة، ولكن كانت شرائع الأنبياء مختلفة، يعني اسلوب من الأساليب الدعوية. وخير الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم الذي استعمل كل أنواع الأساليب الدعوية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعمل جميع أنواع الأساليب. سيدنا أبو هند لما دخل على قومه هدم الأصنام، النبي صلى الله عليه وسلم صبر على ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما هدمش الأصنام كما فعل أبو هند في أول الأمر. سيدنا موسى دخل على فرعون، ذهب وبعث إلى بني إسرائيل، وأيضا بعث إلى فرعون. الأنبياء بعثوا إلى الأقوام وبعثوا إلى الملأ، يعني الأنبياء خطبوا الناس في الشوارع وخطبوا الرؤساء وخطبوا النخبة، سواء هذه النخبة سواء كانت نخبة أو الملأ. الملأ ده كانوا قادة الجند أو قادة التوجيه وقادة المال. الأنبياء ذهبوا إلى الجميع. سيدنا موسى ذهب إلى فرعون مباشرة، ولم كذلك قدت مكة، وذهب إلى رؤساء القبائل وذهب إلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني استنفد كل أنواع الأساليب الدعوية. الشيخ هنا بيقول في جانب مناهج الدعوة أساليب، بيقول رقم واحد لابد أن نحن نفرق بين المنهج البشري، المنهج الرباني اللي شرع الذي شرعه الله عز وجل من حيث ترتيب الأولويات، من حيث القيم الشرعية، من حيث المعاني، من حيث العقائد، من حيث الشرائع. ده اسمه منهج شرعي، يعني أنا لا يجوز لي أن أنا أغيب تعالى، عشان لا يجوز لي أن أنا أكتم شيء من شان يعجب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أو لما جاء وفد ثقيف في عام الوفود، فقالوا يا رسول الله، وكانوا يعني لسه بيسألوا عن الإسلام، فقال يا رسول الله ماذا نفعل في الزنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهمش طب نشوف، طب خليها بعدين. قال لهم إن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا، وإن الله عز وجل يقول، وتلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله فما نفعل في الربا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم الربا، وإن الله عز وجل يقول، وتلى الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يغير هذا المنهج الرباني وهذا الشرع الرباني. وهنا عندنا نقطة مهمة جدا، أن كتير من الإخواننا الدعاء بيخلط ما بين المنهج الرباني الذي شرعه الله عز وجل في الدعوة إلى الله وبين المنهج الذي اعتقده أو ناد منهج الرباني. يعني مجموعة من الإخوة سموا نفسهم مثلا السلفي، فهو لما سمى نفسه بهذه الطريقة هو اعتقد ان هو بمجرد هذا الاسم اصبح هو السلف، ودي طبعا حقيقة احتاج الى مراجعة. واخر سمى نفسه مثلا اي نوع من انواع الاسماء اسمها اهل السنة، اعتقد بمجرد ان هو عمل جمعية اسمها اهل السنة ان هو هنا اصبح من اهل السنة قلبا وقالبا، وان هو اصبح حكر على هذا، وبدأ يطفي على أسمائي أو بدأ يطفي على نفسي نوع من أنواع القداسة أو نوع من أنواع الاحتياطات التي تنتمي للمنهج وليست له كصد. بيقول الشيخ، بيقول لابد في البصيرة الأولى في مناهج الدعوة وأساليب الدعوة أن احنا نفرق بين منهج الدعوة الرباني ومنهج الدعوة البشري ومعرفة العلاقة بينه. الله سبحانه وتعالى وضع للدعوة الإسلامية مناهج قويمة وقواعد سليمة عن طريق الكتاب والسنة، يستنير بها الدعاء ويتمسك بها الهدى لتهديهم لمن هو أقوم. قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله عز وجل ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه المناهج التي تسمى مناهج الربانية نسبة للرب سبحانه وتعالى. يبقى أنا اللي خلفني مع أني أنتمي إلى أهل السنة، هو لم يخالف أهل السنة إنما هو خلفني أنا. لما خلف جماعتي هو ما خلفش الدين، هو خلف جماعة من الجماعات التي قامت لأجل هدف معين. يعني ينبغي التفريق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين جماعة داخل أهل السنة والجماعة. ينبغي التفريق ما بين منهج وضعه مجموعة من الأشخاص، هذه المجموعة هي صحيح من أهل العلم ومن أهل الفضل، هذه المجموعة اتفقت فيما بينها على فعل معين نصر لدين الله، وبين أن هذا المنهج له قداسة النص الصريح. يعني دي نقطة مهمة جدا، أنه ينبغي التفريق بين الدعوة الربانية ومنهج الدعوة البشري ومعرفة العلاقة بينه. كما قد يرى الدعاء العاملون والعلماء الربانيون باجتهادهم مناهج تفصيلية وخطط مرحلية للدعوة تطبيقا للمناهج الربانية واعتمادا عليه بما يتناسب مع زمانهم ويتلائم مع ظروف المدعوين من حولهم. وتسمى هذه المناهج مناهج بشرية، يعني قابلة للأخذ والرد، كل يؤخذ منه ويرد عليه. فلا يكفي أنه ينتمي إلى السنة والجماعة، لا يكفي أنه ينتمي لمنهج السلف، لا يكفي أنه ينادي بذلك أنه له عصمة المنهج، إنما المنهج معصوم، إنما هؤلاء الذين يتحركون في الواقع إنما هي اجتهادات بشرية. يسعنا أن نجتهد، يسعنا أن نختلف، يسعنا أن نتناقش، يسعنا أن نتحاول. فلا تضفي على نفسك أو على شيخك أو على جماعتك أو على حزبك قداسة المنهج، لأنه حقيقة من ينقد فلان أو علاج أهل السنة والجماعة إنما هو ينقد تطبيق فلان لهذا المنهج. وتسمى هذه المناهج مناهج بشرية لأنها مهما كانت سليمة ومفيدة فقد وضعها البشر من عند أنفسهم وبمقابل علمهم وفهمهم لشريعتهم، فهي مناهج تحتمل الصواب والخطأ كأي مسألة اجتهادية لا يعدم المجتهد فيها أجرا أو أجرين بحسب صوابه فيها أو خطأ. وللناس جميعا أن يأخذوا منها أو يتركوا منها ما شاءوا، اللهم إلا مناهج الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أما المناهج الربانية فهي وحدها الملزمة للمؤمنين جميعا بالأخذ منها. ودي نقطة مهمة يا جماعة عايزين نعرف، هو إيه اللي ملزم للمسلمين؟ يعني إحنا ندعو الناس إلى الله، أنت كأخ قاعد على النت، أنت كأختي قاعد على النت، أو بتكلمي أصحابك أو جيرانك أو أهلك أو زميلاتك في الجامعة أو في المسجد، إيه اللي ملزم لهؤلاء؟ هل اختياراتك الفكرية او اختيارات شيخك الفقهية ملزمة لجميع الناس؟ ايه اللي ملزم للناس؟ ايه اللي انا لابد ما نحن ملزم بيه الناس؟ هل الكتاب مثلا بصائر دعوية اللي احنا ملزم للناس؟ واللي ما درسش مصائر دعويه ده مش فاهم حاجه في الدعوه. لا طبعا، اللي مذهل الناس يا جماعه هنا متعبدين بيه هو القران والسنه، هو النص الشرعي، هو كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. واللي ملزم للناس هو فهم هذا النص الشرعي بالفهم الصحيح اللي هو فهم السلف الصالح. يعني السلفية منهج، هي منهج ملزم للناس والناس تتفاوت فيه على قدر تمسكها به. يعني مفيش واحد يقول هو لا حد الفاصل بين السلفية وغير السلفية، لا، السلفية فيها منهج نسبي. يعني انا ممكن يقول فلان سلفي بدرجة 100% وفلان بدرجة 95% وفلان بدرجة 90% وفلان بدرجة 70% على قدر ما هو متمسك بفهم السلف الصالح للنصوص الشرعية. فهذا هو الذي يلزم به الناس. أما ما سوى ذلك من اختيارات فقهية أو طرق حلقية أو اجتهادات عصرية فهذا لا يلزم به الناس، إنما يطرح على الناس. وينبغي أن نفرق بين أن هذا منهج بشري أو اختيار شيخ من المشايخ أو اجتهاد عالم من العلماء أو اجتهاد مجموعة علماء في عصر من العصور، وبين أن يكون هذا نص شرعي قاطع. هذا النص الشرعي يلزم الجميع لكل زمان ومكان، لأن الذي قال هذا النص الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء وهو أعلم بكل شيء وأعلم بخلقه سبحانه وتعالى. تفريق بين المناهج الربانية والمناهج البشرية أن بعض الناس أنزل مناهج علمائهم ودعاتهم منزلة المناهج الربانية فتمسكوا بها تمسكهم بالمناهج الربانية. تقول يا عم الشيخ اجتهد فلان، يعني مثلا ده اجتهد حسن البنا، حسن البنا اجتهد من 100 سنة، أما أنا لكم أن تجتهدوا؟ تقول يا عم ده اجتهد الدكتور فلان، يا عم ده اجتهد الشيخ فلان، يا سيدي والله ده مش ملزم للأمة. يقول لك لا، أصل هم قالوا. عارفين من الحاجات الجميلة يقولوا من لماذا اختار الله عز وجل الجزيرة العربية، مع أن الجزيرة العربية كانت فيها شرك وكان فيها فساد لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا من الحاجات الجميلة أن الجزيرة العربية اختارها الله سبحانه وتعالى لأن العرب كان عندهم إباء، ما كانش عندهم تقليد، يعني كان العرب عندهم عزة، فكان لما تيجي تكلم واحد فيهم يفهم، يختلف تماما عن انك انت لما تيجي تكلم واحد مثلا مقلد تيجي تقول له. من الحاجات الاشياء التي اختار الله سبحانه، الحكم التي لاجلها اختار الله سبحانه وتعالى جزيرة العرب لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بنقول ان العرب كان عندهم عزة وإباء. لما تيجي تكلم واحد مقلد وتقول له مثلا انا عايز اقول لك، عايز اكلمك انصحك في نصيحه، يقول لك قول لفلان. تقول له طب انت قول لي مثلا الملك للرئيس. تقول طب انا بس عايزك تسمعني. لا انا انت اقنعه وانا وراه. طب انا بس عايزك تفهمني، ما انا فاهمك بس انا بقول لك انت هو لو اقتنع انا هقتنع. طب حاول تفكر بس في الموضوع. هو اغلق راسه، لأن هؤلاء المقددين دائما يبقى من الصعوبة في المكان انك تدعوهم الى الله. العرب كان عندهم عزة وإباء، شاهد بين المناهج الربانية والمناهج البشرية. بعض الناس لما غفل عن ذلك انزل منزلة المناهج البشرية جعلها بمثابة المناهج الربانية، فتحرجوا من الخروج ومن التطوير فيما فيها تحرج من الخروج عن النصوص الشرعية والمناهج الربانية. يعني انا مش هطول، انا مش هجتهد، انا كلام مسلم من المسلم. ممكن يكون اختيار فقهي فقهية اخرى، ممكن يكون خلاف الاولى، مع انه ممكن يكون خالف جمهور العلماء سلفا وخلفا، لكنه هو التزم بالتزام شيخي او بطريقة شيخي في العمل. طبعا ده يعني من الضعف العلمي وضعف فهم المكان. ايضا من الغفلة عن هذه البصيرة اللي انكر بعض الدعاء على غيرهم وضع مناهج لانفسهم واخوانهم يطبقون بها منهج الله. واحد يقول له لا ده المنهج الرباني لا يجوز لك انك انت تضع اليات له حركية او اليات تطبيقية. وبدأ يغالي في ذلك جدا وكل ما اتكلمه يقول لك اصل فلان مش على المنهج. تقول له مش على المنهج ليه؟ يعني ما الشيء الذي خالف فيه هذه المجموعة او خالف فيه هذه المجموعة؟ ما الشيء الذي خالف فيه هؤلاء؟ يعني يقول لي نص صريح خالف فيه هؤلاء. اما يقولوا لا اصلا مش عن المنهج ليه؟ اصلا ما بيضعوا نفسهم مناهج تعليمية او مناهج تربوية او مناهج شرعية او مناهج سياسية او مناهج اجتماعية. طيب ما هذه المناهج مستمدة من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اجتهادات تطبيقية. يعني هم لم ينكروا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم انما استمدوا من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الاصالة ثم هم يطبقونها على ارض الواقع كيفما استطاعوا على حسب القدرة وعلى حسب الإمكان وعلى حسب ما أوتي لهم من فهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البصيرة الثانية في مسائل مناهج الدعوة وأساليب الدعوة ضرورة مراعاة الفروق بين المدعوين أثناء وضع المناهج، لأن المنهج والأسلوب في دعوة المسلم يختلف كثيرا عن المنهج والأسلوب في دعوة الكافر. احنا كلمنا في الكلام ده في مسألة أنواع المدعوين، لكن سريعا كده يعني لما نيجي نشوف منهج ابتدائي غير منهج اعدادي غير منهج ثانوي غير منهج جامعه حتى وان كانت نفس المعلومات. يعني انا محتاج ان انا اعلم طالب الثانوي جزء من الاحياء عن طريق ان انا ادرس له الخليه الحيه. لما باجي ادرس له في الجامعه الخليه الحيه يختلف تماما طريقه ثانوي غير طريقه جامعه. ايضا نحو الاميه، يعني اللي هيتعلم على كبر مثال يتعلم وهو صغير، ان محو الأمية انت مش هتحتاج انك انت تقعد تدرس له من اول كل الحاجات اللي بيقولها الاطفال، انما هو يحتاج ان هو يعرف يقرا. فاللي جاي يتعلم وهو كبير اكيد هيختلف طريقه، اللي هيدعى وهو كبير يختلف عن هو يدعى وهو صغير، اللي هيدعى هو عنده نوع من العلم يختلف عن طريقة الدعوة الذي ليس عنده أدنى معرفة عن هذا الشيء. بكل ظرف من الناس ما يناسبه لهدايته ويتدرج معه في سبيل الترقي والكمال. وللناس جميعا مناهج تختلف عن مناهج التعليم الخاص بمحو الأمية، ولكن هذه المناهج جميعها تنطلق من الثوابت الأساسية وتوضع في ضوء السياسات التعليمية التي تعتمدها وزارات التربية والتعليم. احنا عايزين كذلك بالنسبة للدعوة إلى الله عايزين نبقى محترفين دعوة، عايزين لما ننزل مقاطع فيديو على الشبكة نبقى محترفين عارفين احنا بنخاطب مين. لما نيجي ننزل دروس نبقى عارفين احنا بنقطع دروس ازاي. عايزين لما نيجي نكلم الناس نختلق الناس، عايزين نعرف ازاي نضع لكل فئة عمرية او لكل مجموعة فكرية ازاي نضع لها اسلوب المناسب اللي به تقبل على الدين. البصيرة الثالثة ضرورة ان تتنوع الاساليب بين العقلي والعاطفي والحسي والتجريبي. نقطة مهمة قوي، النقطة ان النفس البشرية لها مداخل، في ناس مداخلها العاطفة، والعاطفة عن طريق انك تترك، عن طريق معرفة الله، عن طريق انك تتكلم عن الجنة والنار، عن طريق انك تتكلم عن الدار الاخيرة، عن طريق انك تتكلم عن هم الدين، عن طريق انك تتكلم على مشاعر الدين. النقطة الثانية الجانب العقلي، الجانب العقلي انك تتكلم على انك بتقيس شيء على شيء، انك بتقنعه، انك بتجادله بالتي هي احسن. النقطة الثالثة انك بتستخدم حواسه، انك بتقول له جرب تعال اعمل كذا. ننظروا كيف ان الله سبحانه وتعالى دعانا فحرك قلوبنا بالقرآن وحرك عقولنا ايضا بالقرآن وحرك حواسنا وجوارحنا ايضا بالقرآن. لكل انسان عواطف ومشاعر محلها القلب، ولكل انسان تدبر وتفكر محله العقل، ولكل إنسان حواس بها من بصر وسمع وشم ولمس يتعرف بها على الأشياء. فالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والترغيب والترهيب كل ذلك ومشابهه أساليب تنفذ إلى القلب سريعا، لأن القلب مركز العواطف والمشاعر، وكل هذه الأساليب بأشكالها وأنواعها العديدة تشكل ما يمكن أن يسمى بالمنهج العاطفي في الدعوة إلى الله. والناحية الثانية المحاكمات العقلية والجدال والحوار وضرب الأمثال وما إلى ذلك والقياسات، كلها أساليب تنفذ إلى العقل سريعا، والحواس البشرية هي التي تنقل إلى القلب أو العقل أو إليها معا أو إليهما معا تلك المعاني والمعارف. فالأساليب ترتكز على مخاطبة الحواس فتدعو إلى المشاهدة والنظر والتفكر في مخلوقات الله، كما تدعو إلى الاجتماع واللمس بجد وما إلى ذلك، كلها يمكن أن تشكل معا ما يسمى بالمنهج الحسي أو التبيين. يعني شوفوا قال الله جل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إنك أنت بتوجيه الدين، يعني في فرق بين علم اليقين وفرق بين عين اليقين وفرق بين حق اليقين. علم اليقين إنك تعرف إن في جنة ونار، عين اليقين إنك ترى الجنة والنار كأنها رأي عين، كأنك شايفها، يعني من كتر ما سمعت عنها إنك أنت شفتها. هناك من الدعاء من يستطيع أن يجسد الجنة والنار أو يجسد المشاهد التي يشعر بها أو يجسد المعاني التي يريدها أن يوصلها للناس كأن الناس تراها رأي العين. ثم حق اليقين أن تعيش أنت داخل الجنة. إن نوصل لكده عايزين نوصل الناس، نوصل علم الدين للناس كأنه رأي عين، إنك أنت الناس تستعمل حواسها في التخيل، في سمع عقولها في التخيل، تستعمل حواسها في التلذذ بكلام الدين. انظروا الى يعني منهج الله سبحانه وتعالى في دعوة الناس في كتاب الله عز وجل. تجد القرآن مليء بطرقات قوية جدا جدا جدا على القلوب، وتجد القرآن مليء بالأمثلة التي تخاطب العقول. يعني لو واحد جاي يفكر كده ان هو بيعمل ايه، فتجد امثلة كثيرة جدا في القرآن ان ربنا سبحانه وتعالى شبه لك اللي انت بتعمله بحاجة تجريبية في واقع، بحاجة حسية انت بتشوفها، عشان ما يبقاش ليك حاجة تقول انا مش مقتنع. لا، انت لو انت بتتكلم بعقلك هتقتنع، لو انت بتتكلم بقلبك ايضا هتقتنع. فينبغي على الدعاء ان هم ينوعوا بين الاسلوب العقلي والاسلوب العاطفي والاسلوب الحسي التجريبي. البصيرة الرابعة الحكمة في الدعوة الى الله. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة قبل ما يتكلم، قبل ما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحصل النبي صلى الله عليه وسلم معاني الدعوة وكلام الدعوة، أمر الله سبحانه وتعالى بأن يحصل اسلوب الدعوة. اسلوب الدعوة الحكمة. الحكمة هي فعل أفضل الأشياء بأفضل العلوم في أفضل الأوقات، يعني انك تعمل أحسن حاجة تقدر تعمل. فإحنا مخاطبين لما ندعو الناس إلى الله إن إحنا نحاول نجتهد إن إحنا نعمل أحسن حاجة، يعني إنك تجيب أخلك، إنك تفكر في الوقت المناسب اللي هتتكلم فيه، إنك تفكر في الألفاظ اللي هتقولها، إنك تفكر في المعنى اللي إنت هتقوله، إنك تفكر في الفرد المناسب اللي محتاج يسمع هذا الكلام، إنك تفكر في أسلوبك. هل أجيبها في صورة سؤال وجواب؟ هل أجيبها في صورة حوار؟ هل أجيبها في صورة قصة؟ هل أجيبها في صورة نصيحة لطيفة؟ هل أجيبها في صورة كتيبة تدعوله هدية؟ هل أي أسلوب؟ هتختار أنهي أسلوب؟ هل أجيبها في صورة أمر ونهي؟ قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. من الحكمة، هو بدأ الشيخ يعدد معاني الحكمة، فبيقول إن الحكمة ترتبي الأولويات، وإحنا اتكلمنا قبل كده إن أولويات الدعوة إلى الله قلنا العقائد، الأركان، ثم الواجبات، الفرائض الأول ثم الواجبات قبل سنة المستحبات. قلنا أنه ينهى عن المحرمات قبل أن ينهى عن المكروهات. قلنا أنه يقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة، يعني أنه يقدم الضرورات على الحاجات والحاجات على التحكيمات. أن مظاهر الحكمة تيتيب الأولويات، أيضا مظاهر الحكمة مراعاة التدرج في التشريع، ودي نقطة مهمة محتاجين نتكلم فيها، نقطة التدريج في التشريع. هل نزل التشريع مدرجا والناس بتخلط كتير قوي ما بين التدريج في التشريع والتدريج في التطبيق؟ لما اهل الدعوه يتكلموا في التدريج يقينهم لا يقصدون ان احنا لما نيجي نحرم الخمره نقول للناس خلاص يا جماعه الخمره مش حرام دلوقتي، انتوا بس ما تصلوش وانتوا مخمورين. لا، ده كان بينزل تشريعا على الناس. لكن لما نيجي ندرج دلوقتي، احنا ندرج في التطبيق. يعني ايه ندرج في التطبيق؟ يعني احنا مؤمنين ان الشرع اكتمل وان الله جل رضي الاسلام كاملا، انما انا عارف ان انا فلان لن يستطيع ان هو يفعل كذا وكذا وكذا مرة واحدة، فانا بدرج معاه في اصول الدين، بدرج معاه في ما يستطيع ان يفعله على حسب طاقاتي وامكاناتي. هل يا جماعة التدريج في المحرمات ولا في الطاعات؟ يقول التدريج دائما يكون في الطاعات والسنن والمستحبات، انما الاصول ينبغي ان يؤمر بها هكذا. لكن انا عارف ان فلان مش هيقدر ان هو مثلا يصلي الخمس صلوات في الجامع، فبقول له انت واجب عليك انك تصلي في الجامع لان الله سبحانه وتعالى امرنا بذلك. فيقول لي يا شيخ انا مش هقدر، انت انا بشرب مخدرات، انا بعمل وبعمل وبعمل. هقول له قدر المستطاع صلي في الجامع. يختلف تماما عن ان اقول له صلي ركعه واحده في الجامع او صلي فرض واحد في الجامع، لان انا هو مطالب حقيقة ان هو يصلي الخمس صلوات في المسجد، هو مطالب حقيقة ان هو ينتهي عن الخمر. انا عارف ان هو مش هينتهي مرة واحدة، هقول له مثلا انتهي عن شرب الخمر. هيقول لي حاضر، انا عارف ان هو ممكن يقعد خمس ايام ويجي في يوم يذل. هنا انت بتفتح له باب امل، انت بتوفر له صحبة، بتوفر له بيئة. لكن ليس المقصود بالتدريج انك تقول له اشرب يوم ويوم، ليس المقصود بالتدريج في التشريع او التدريج في تطبيق الشريعة ان احنا نرجع لتدريج التدريج التشريع مرة اخرى، لان الشرع اكتمل ورضاه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن حين ندعو الناس الى الشرع ندعوهم الى الشرع كاملا. ودي من الحاجات اللي نفذ منها بعض الشبهات اخوة متسرعين في مسألة التكفير، ان هو يقول لك ان انت بتدرج ازاي على التشريع، ولما تقول احنا المفروض نحكم بالشرع، وازاي ان احنا ندرج الناس في الشرع واحنا الشرع نزل كامل. هتقول له في حاجة اسمها الطاقة، في حاجة اسمها ان التكليف منوط بالقدرة والامكان. انظروا الى عمر بن عبد العزيز لما جاءه الشاطبي بيقول في الموافقات، يقول ان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قال يوم لابيه رحمهم الله، يقول عبد الملك لعمر بن عبد العزيز ابيه، قال ما لك لا تنزل الأمور، فوالله ما أبالي أن القدور غلت بي وبك في الحق. عبد الملك بيقول لعمر ابن عبد العزيز، وعمر العزيز مشهور بفضله وعلمه وورعه وعدله، بيقول له هو أنت ليه ما بتنفذش الأمر كده زي ما جه؟ هيحصل فينا إيه يعني؟ هنموت أنا وإنت؟ هنتغلب الزيت؟ إيه يعني ما نتغلب الزيت أنا وإنت؟ انظروا إلى عمر الفقيه العالم صاحب العدل. ان القضية مش قضية ان انا هموت، طب تموت. القضية انت كيف عبدت الله سبحانه وتعالى على قدر ما يريد الله سبحانه وتعالى منك، كيف نفذت امر الله سبحانه وتعالى. انا عايز رد عليه رد رائع، قال لا تعجل يا بني، فان الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمهما في الثالثة، واني اخاف ان احرم الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذا فتنة. أمر هوم عليه الصغير وشاب عليه الكبير ورنه الناس دين وما هو بدين. بقول له ده موضوع، خدوا بالكم ان عمر عايزين بينه من يعني جيل الافاضل جيلين او ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عمر بن عبد العزيز يقول له ده في ناس نشأت على ان ده الحق، وهي ده مش الحق اصلا وما تعرفش حاجة عن الحق، فازاي انت عايزني ان انا احملهم جملة فيخرجوا منه جملة؟ الموضوع يحتاج الى تدريج. لكن هنا التدريج يكون التدريج في التطبيق وليس التدريج في التشريع. ايضا من مضايا الحكمة في المنهج ايضا ان يكون المنهج مناسبا للاحوال والاعمال والمستويات، فلا يعد المنهج حكيما اذا ساوى في الدعوة بين حالة القوة وحالة السلم وحالة الحرب او حالة عموم البلوى بالشيء وغيره. يعني في معصية انتشرت قوي، يقينا لما نيجي نواجه المعصية المنتشرة قوي زي مثلا اصبح مثلا احتفال بعيد النصارى عيد الميلاد والكريسماس وعيد، يختلف لما تيجي مثلا تواجه معصية ليست منتشرة. ان المعاصي المنتشرة محتاجة قوة في الطلع ومحتاجة منهج عقلي ومحتاجة منهج عاطفي ومحتاجة تكييف، اما المعاصي اللي هي صغيرة ربما انت اصلا لو وجدتها انت تنشرها. ايضا ينبغي التفريق بين حالة الاستضعاف وحالة التمكين. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هدم الأصنام، فتح مكة هدم الأصنام وبعث خالد الوليد يهدم الربة واللات في ثقيف. فليه النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد يهدم الربة في ثقيف وليه في مكة النبي صلى الله عليه وسلم هدفش الأصنام في في في في مكة حول الكعبة مع أن إبراهيم عليه السلام هدم الأصنام؟ إن هذه هي الحكمة أنك تعرف إيه مناسب ليه وهدفك ايه. وهل ده ونتكلم عن اصول التوحيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يهادم لحظة ولم يقر الشرك لحظة ولم يداهن لحظة ولم يشترك او يقبل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الاصنام اللي هي منابر الشرك او اللي هي مظاهر الشرك في وقت من الاوقات. فلماذا؟ يعني اعلن من اول يوم ان هذه الاصنام باطلة ومع ذلك لم يتحرك لهدمها الا لما تمكن من ذلك، اللي دي نقطة مهمة جدا. فرق انك انت في معركة اسمها معركة البيان وفي معركة اسمها معركة مادية، في فرق ان انت في وقت استضعاف وفي وقت اسمه وقت التمكين، في وقت انك انت ممكن لك في ارض وممكن لك في قلوب العباد فتستطيع ان تفعل الدين بقوة، وفي وقت انك انت مستضعف فتحتاج ان تقدم اولوية على اولوية. لا ينبغي ان يسوى بين الرجل والمرأة في الدعوة ولا بين العالم والجاهل في الدعوة ولا بين العدو والصديق في الدعوة ولا بين الحاكم والمحكوم في الدعوة، فلكل من هؤلاء واجبات وحقوق. ايضا من مظاهر الحكمة في جانب الدعوة ان يختار المنهج المناسب لتطبيقه في المواقف المناسبة والحال المناسب. شوفوا يعني سريع كده، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاب وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، تخيلوا كده ان انت جاي لك اخ بيقول لك انا بزني، تخيل ان انت جاي لك واحدة صاحبتك بتقول لك انا وقعت في الحرام، هتعملي فيها ايه؟ هتعمل فيها ايه؟ يا ترى هنقول له ايه ده؟ يا ترى هنتكلم معاه ازاي؟ الذي اختار الاسلوب الحكيم والذي اختار اللفظ الحكيم، الذي تسلم هذا رجل فخطبه في عقله اولا، ولما نبى طلب خطبه اقنعه بان من تبني بها مثلها مثل نسائك ومثل اهلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادنه تعالى وقربه. لو انت مكان واحد جاي بيقولك انا زنيت ابعد عني يا رد ده، لا لا انا والله اشوف اهل المعاصي ده، شوف الداعي عمل، شوف النبي صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الارض، كيف دعا هذا الشاب صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابنه تعالى ثم قربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ نبع السلام استعمل معاه اسلوب القياس، اسلوب العقل، اسلوب انك تفكر. قال له الست اللي انت تزل جادية لها ابن زي ما انت ابن، تحب ان حد يعمل كده في امك؟ فنقله نقلة تانية خالص، نقلة اللي هو احساس الشفقة على هذه المرأة التي يزني بها. فقال أتقضاه لأمك؟ قال لا. قال أتقضاه لابنتك؟ قال لا. قال ولا الناس يردونه لأمهاتهم ولا لبناتهم. فقال أتحبه لأختك؟ قال له تحب أن أختك تعمل فيها كده؟ يعني البنت اللي انت هتزني بها ديت أكيد لها أخ، تفتكر أن انت الوقتي بجد عليك خب بنات تحب ان حد يعمل كده في اختك؟ فقال له لا. قال ولا الناس يردونه لاخواتهم؟ اتربه لعمتك؟ نرى فلان بدأ يقول العلاقات البشرية ان انت احد هؤلاء، فانت واحد في المجتمع، فما انك انت بتحبش ان حد يعمل فيك كده، بتحب تعملش في الناس كده. فرقم واحد النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عقله وخاطب فيه عاطفته تجاه المجتمع وعاطفة المجتمع تجاهه. ثم قربه النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فليكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء، ان نبع السلام بعدما استخدم معاني منهج العقلي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم اغربه وحط يده عليه ودعاله. طبعا لا يخفى عليكم ان اسلوب الدعاء للمدعو من اعظم الاساليب حكمة. لما تقال الواحد تقول له والله ربنا يبارك لك، ربنا يغفر لك، ربنا يرحمك، ربنا يدخلك الجنة، والله الواحد يعني ربنا يبارك لك في اللي انت بتعمله دوت ويجزيك عليه خير الجزاء، هو فجأة الواحد وكده تلاقيه يقول لك انت انا عايز اقعد معاك. لمجرد انك دعيت له. ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مع هذا الشاب الاسلوب العاطفي كما استعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم اسلوب العقل والقياس. الشاب ده يا جماعة شاب ثابت مع نفسه، شاب صريح، شاب أبي، لكنه عنده إيمان اختل، توازن اختل. النبي صلى الله عليه وسلم كداعي قرأ هذا، قرأ إن هذا الشاب محتاج حد يحنو عليه، محتاج حد يقف جنبه، محتاج حد يربط على كتفه، محتاج حد جنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا السؤال وعرف ما وراء السؤال، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما اقتضته حكمته صلى الله عليه وسلم وفهمه للدعوة إلى الله. فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. محتاجين نتعامل مع الناس كده. شوفوا يقول لك في بداية الحديث في المسند يقول لك ايه، فزجره الناس ونهروه. ده اللي احنا بنعمله. لما يجي واحد صاحب معصية اسجبوه، انهروه، ابعدوه، ما حدش دخل علينا، ده عنده مشاكل كذا وكذا وكذا. ما هكذا يتعامل الدعاء الى الله. ثم يبدأ ان هو يوصل لذلك بقى، ونهى فلان عن مجالسة اهل الاهواء، ونهى فلان عن مجالسة اهل البدع، ونهى فلان عن مجالسة المعاصي. اخوانا الكلام ده في المصاحبات، الكلام ده ليس عند الدعاء الى الله، والا لما اسلم احد. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل وسط الكفار لما اسلم الصديق، ولا اسلم عمر اللي الاخت اللي لابسه جيبه في المسجد قصيره، او لابسه بنطلون ضيق في المسجد، او جايه المسجد وحاطه مكياج، لا ينبغي ان عمل ان تعامل معامله هقول يعني معامله لا تليق بالبني ادمين، مع ان الله سبحانه وتعالى كذب بني ادم. بني ادم كريمه، يعني من الحاجات الجميله اللي قالها ابن رجب في الدعوه الى الله، بيقول ان بدايه على الداعيه عليه ان يفهم ان الله كذب بني ادم. بني ادم لوحده كجنس كده ربنا كلمه وخاطبه، فلا ينبغي ان يعامل بني ادم كالحيوانات، لانه بني ادم الذي كلمه الله سبحانه وتعالى أزل الملائكة لآدم. النقطة مهمة ان احنا يعني نتعامل باسلوب دقيق ونتعامل باسلوب حكيم. احيانا من حكمة انك تشتد، انا بقولش ان احنا نشتدش، احيانا من حكمة الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى شرع الحدود، ان فلان ان الزانية ترجم، وان السارق تقطع يده، وان القاتل يقتل، بحكمة، لان النفس البشرية جبلت على الخوف. لكن الدعاء عموما عندهم من الرفق والمحبة، محبة الخير للناس وإرادة هداية الناس، ما يكفي أن يسع العالم. أيضا من الحكمة اختيار الشكل المناسب من أساليب المنهج المختار. فلترغيب مواطن ولترغيب مواطن، واحد مثلا يروح فرح أخت مثلا راح فرح وقالها قولي كلمة وسط الأخوات، فتخيلوا مثلا الأخت دي تتكلم مثلا عن الطلاق، أو تتكلم على مثلا موت النبي صلى الله عليه وسلم، او تتكلم على عذاب القاضي. فتبقى انت عايز تفكر كده هو ايه اللي الاخت ده بتقوله او ايه اللي الاخ ده بيقوله. يعني بقى لو انا فرح طلاق قال له انا عشان لكم صوره الطلاق خلكوني. يعني انا كنت قاعد ورا عايز اقول الاخ ارجوك اسكت. انا اعلم ان صوره الطلاق صوره فيها معاني عظيمه, لكن ينبغي انك تختار الميعاد المناسب والمكان المناسب والوقت المناسب. الناس في حاله فرح والناس في حاله زواج كانوا على الطلاق وضوابط الطلاق. واذا انفصلنا لابد ان كل واحد يتقي ده في اثناء الانفصال. لا يا اخواني, المفروض ان احنا يعني ان يكون عندنا احساس, يكون عندنا فهم. احنا نتعامل مع بشر, نتعامل مع بني ادمين, نتعامل مع افراد نريد ان نحببهم في دين النبي صلى الله عليه وسلم. مش نريد ان احنا, انا لا اقول لا تعرض اعرض كل الدين, لكن اختار الوقت المناسب لتعرض الدين. ما يبقاش في ميتم والناس واقفه على القبر والناس في موقف خشوع وموقف امتثال لله سبحانه وتعالى وموقف خوف الموت وواحد يكلمه عن فرح الدين. يعني اختار وقتك. فرح الدين شيء رائع, لكن كلمه فرح الدين في العيد. لما يكون مثلا في وقت العيد وخطبة عيد وانت رايح تخطب عيد وتخطب عيد وتلاقي شيخ بيكلمك عن عذاب القبر. يا عم الشيخ ده عيد, ده عيد المسلمين. الذي شرع هذا العيد والذي شرع الفرح في هذا العيد هو الله سبحانه وتعالى. كلم الناس عن الفرح بالعيد, كلم الناس عن كيف تعيش بالدين في هذا العيد, كلم الناس عن فعل العيد, كلم الناس عن مشروعية العيد, كلم الناس عن الفرح بالله. لكن تكلم الناس عن هذا القوم في العيد ليه؟ المناسبة والمناسبات خلصت. يعني ينبغي ان نحن نختار الوقت المناسب ونختار الموقف المناسب ونختار الكلام المناسب. ايضا من المظاهر الحكمة اعتماد الدعية لمراتب الاحتساب. يعني ما ينفعش انك انت تسجل الناس قبل ما تحرك الناس, ما ينفعش انك تعنف الناس قبل ما تعرض الناس, ما ينفعش انك تستعمل اليد قبل ان تستعمل اللسان, ما ينفعش انك انت تهدد قبل ان تعرف وتعلم. ودي نقطة مهمة جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما جاء في دعوة الزوجة او في معاملة الزوجات فقال الله جل وعلا الذي تخافون من زوجهن فائضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ان اول حاجة قبل ما تتكلم انك انت تهجر زوجتك او تهجر المرأة ليس عليها ان تهجر الزوج, لكن الرجل اذا اراد ان يهجر زوجته ليس عليها ان يهجر الزوجة قبل ان يعظها. ان بداية لابد ان يعظ المرأة. ان انت لما تيجي تكلمي صاحبتك وقبل ما تقولي انا هجور عشان بتعمل معصية, هو انت عرفتيها ان هي معصية؟ هو انت استعملتي اسلوب الوعظ او اسلوب التعليم او اسلوب الترغيب والترهيب مع هذه الفتاة اللي مثلا عملت معصية معينة قبل ان تهجريها؟ وهل هجر ده اسلوب هيؤثر في هذه المرأة؟ يعني هل هو بهذا الهجر ستحقق المصلحة؟ أما أنها إذا هجرت إحنا كده ما استفدناش حاجة. شيطان هي بالعكس كده بطل وشيطان استولى عليها, وأنت كنت الصوت الوحيد اللي في حياتها. يعني أنت كنت الحالة الوحيدة الجميلة اللي في حياتها اللي هي صوت الدين وصوت الشرع. أيضا من مظاهر الحكمة البحث عن الدراسة والأسباب للمعصية. يعني ينبغي أن نفرق بين من اجتهد فأخطأ وبين من أراد الضلال. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة, ان ممكن احيانا يشتبه اهل الحق مع اهل الباطل في مواقف معينة, لكن اهل الحق لما بيشتبهوا مع في الموقف الدرجة يقينا مختلفة. يعني علي بن ابي طالب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم امحو يا علي في الخديبية باسم الله بسم الله الرحمن الرحيم, علي بن ابي طالب قال لا والله لا امحوها. علي بن ابي طالب لما رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقينا علي بن ابي طالب زي ابو جهل. ابو جهل رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم, لكن علي بن ابي طالب لما ردها ردها حميه لدين الله. لما عمر قال اسمع الحق ليس على الباطل, عمر لم يكن يقصد ان يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم, انما رد ذلك حميه للشر وغيره على محارم الله وغيره على الدماء. فينبغي ان نفرق بينها حتى لو ان ده لما نيجي نصنف في الموقف نقول هذا رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم, لكن الرد داخل يده يقينا. فينبغي ان نراعي اثناء المعامله او الحكمه ان احنا نراعي الاسباب, انك تعرف الدوافع والاسباب. والاسباب معتبره جدا. يعني هل يريد لما قتل القرية بني جزيمة هل يريد لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القرية؟ ليه؟ لأن دافع هذا إيه؟ كان الجهاد في سبيل الله وكان رفع راية يا إله إلا الله. إنما اجتهد فأخطأ. يختلف عن واحد عاش في الأرض الفساد فقتل المسلمين واستحل الدماء إن الدافع يقينا معتبر، وإن اتفقوا في نفس الموقف إن ده ده قتل وده قتل، وإن هنا دماء معصومة سفكت وهنا دماء معصومة سفكت، لكن هذه الدماء كانت دماء بدافع الشرع وهذه الدماء دماء كانت بدافع المعصية ورد الشرع. أيضا سيدنا معاذ بن سفيان رضي الله عنه لما أراد أن يأخذ القصاص، سيدنا معاذ بن سفيان أراد أن يأخذ القصاص وقال لقد قال الله عز وجل لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فأراد أن يأخذ بتاع عثمان. علي بن أبي طالب كان أفهم لمآلات الشرع من سيدنا معاذ بن سفيان رضي الله عنه، فهمه الله سبحانه وتعالى هذا الموقف. خدوا بالكم إن النص الشرعي كان مع سيدنا معاذ بن سفيان، إن الآية كانت مع سيدنا معاذ بن سفيان، لكن كان الأوفق في هذه الحادثة كانت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما تيجي تفكر لابد منك تعتبر الدوافع. علي بن أبي طالب في هذه الفتنة لم يرد القرآن ولم يرد الشرع، إنما أعمل مجموعة من النصوص مع بعضها البعض. هو يعلم أن القصاص حق، ويعلم أن عثمان قتل مقتولا وقتل ظلما، ويعلم أن عثمان حق، لكن علي بن أبي طالب ينظر أيضا إلى مآلات أخرى من مآلات الشرع ونصوص أخرى من نصوص الشرع. حكمة يا جماعة انك تعرف انت بتقول ايه لمين فين. ما تطلعش واحدة انا اسف يعني اخت من اخوات الفاضلات تطلع على على على قناة من القنوات ويجروها وتقعد تنقض في مثلا اخوات بتستعرف الدعوة الى الله لمجرد ان هي مختلفة معاهم في بعض المسائل. الاخت اللي هي بتنقض معاها ديت او الست اللي يعني معاها مجرد ديت يعني قاعدة متغيشة قاعدة هي أصلا بتنكر أشياء كتير جدا في الشرع، هي البرنامج فيه موسيقى قبل وبعد، قاعدة في وسط أو أخ قاعد بيعمل كده وقاعد يتكلم على مجموعة من الدعاء الله ومسيكهم صارخ يا عم الشيخ أو لو جات في الدعوة يا عم الشيخ يا عم الشيخ قبل ما تنكر على الأخ المجتهد في مسألة ما وأنت تعرف إن دافعه كان اجتهادا تنكر على الاخ اللي قاعد معاه انت بيشتغل في الشرع ليل نهار وعنده منتجبات وكتب في سب الشريعه، تنكر على الاخت اللي طالعه تستهزئ بالدين ليل نهار والعالم على الكذب والخداع والفجور والفسق. يعني قليلا من الحكمه. ايضا من مظاهر الحكمه مواعاة اختلاف الظروف والاحوال الدعوية الفردية منها والجماعية. هو الشيخ يقول ان لو احنا في بلد من البلاد والبلد ديت اردنا ان نقيم فيها دعوة، البلد ديت لو ان هي بلد مسلمة وفيها مسلمين فبيقول ليس من الحكمة ان احنا نعمل تنظيمات سرية او جماعات سرية، لان ده بيزعل علينا الناس وده بيصعب مهمتنا والفائدة فيه قليلة. أيضا يوقع الأفراد العاملين الذين يتربوا على هذه التربية السرية في ازدواجية في السمع والطاعة بين قائد التنظيم السرية وقائد الجماعة والحكام القائمين على تلك الدولة. مجموعة من الناس بتحكم على أن هؤلاء الحكام ليست لهم شرعية، ثم ينطلق من خلال هذا الحكم إلى العمل السري. فبيقول إن الكلام ده محتاج مراجعات قوية جدا. يقول ولقد أخطأ الحكمة في هذا كثير من الدعاة فصوروا بسلوكهم الدعوة الإسلامية بالصور المعادية للدولة القائمة مهما كان شأنها دون تفريق بين دولة وأخرى وبين نظام وآخر، فكثروا بذلك من أعدائهم وقللوا من أصدقائهم واختاروا العيش بدعوتهم بالظلام مما نفق الناس منها وقلل من آثارها في حياة الناس. ولعل من ثمار البصيرة والحكمة في هذا المقام أن يترك الحكم على الدولة بكفر أو إسلام أو ظلم أو فسق أو حرب أو مسالمة، كما يترك تحديد الموقف منها واسلوب العمل معها الى اهل العلم والبصيرة والاختصاص والخبرة الذين يمثلون ما اطلق عليهم العلماء او اهل الحل والعقد حال اجتماعهم، لانهم وحدهم الذين يقدرون الامر قدره ويبينون الوضع حكمه منطلقين في ذلك من القواعد الشرعية المنضبطة والموازنات الدعوية الدقيقة، فيلتفع بحكمه من خلاف وتؤمن الاضطرابات والفوضى في الامور العامة. نقطة مهمة جدا دي يا جماعة، نقطة ان انت ما تدخلش نفسك في معركة تخسر فيها، وخصوصا لو كنت مسؤول عن مجموعة من الناس. هناك البعض يظن ان دي جرأة، انا لا اقول لك انك تتخاذل عن تدين اي مسألة من مسائل الشرع، او تتخاذل انك توضح الحق في اي موقف من المواقف، لكن نحن نتكلم عن التبيين الان، انما نتكلم عن التطبيق. انك لما تيجي توضح فكر، بعض الاخوة احيانا ياخد الايات اللي بين المؤمنين والكفار، وما ان هو من المؤمنين يفقد ما سواه ان هو من الكفار. يعني بعض الاخوة احيانا حتى هم عليهم مع بعض يفقد ايات الكفر على اصحابه. يعني ما كنا مرة موجودين في بعض ال امام المسجد ومجموعة من الاخوة واقفين، فاحد الدعاء بيقول لاخ، بيقول له ما تيجي معانا نسافر للشيخ فلان. فالاخ كده بص له كده وقعد يفكر، فالشيخ الداعية قال له انه فكر وقدم، فقتل كيف قدم، ثم قتل كيف قدم، ثم نظر، ثم عرف وغفر، ثم ادبر واستكبر. الاخ اتلحد، فانا بص له كده انا شايف هو ايه السجال ده، ده فين عم الشيخ؟ لمين عم الشيخ؟ هل يصح هذا الاستدلال هذا الاخ كيف هذا الموقف؟ لا يا جماعه مش كده خالص. لما حال بعض الاخوه تواجه المخالفين على انهم مجموعه من الكافرين ارادوا النجاة من الدين، دي مش حقيقه. يعني ينبغي ان نفرق بين المسلم وغير المسلم، ينبغي ان نفرق في الحكم بين الايات التي نزلت معك. انت عايز تسكت على نفسك ايات الكفر اسكتها من باب اتهام النفس، عايز تسكت على نفسك ايات النفاق اسكتها، وكان عمر يفعل ذلك من باب اتهام النفس. لكن عمر كان يفعل ذلك بدون نص شرعي في مسألة من المسائل، ان انا اسكت على واحد اياد النفاق وعاد الكفر دون بينة واضحة او بالامثلة او بالقياس، لا عشان احكم على واحد اقول له هذا فعل النفاق، اقول ذلك الذي يسمى الله، انك دلوقتي انك انت بتحلف وتكذب، انك انت بتعهد وتخون، اقول له دي صفات من صفات النفاق. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان اقول انك انت لما تكون مؤمن لا تزعم انك مؤمن ثم تريد ان تتحاكم للطاغوت، لان ربنا سمى دول منافقين. يبقى انا بتكلم على اشياء واضحه سماها الله، لكن في موقف المواقف الحياتيه العاديه اسكت ايات النفاق وايات الكفر على مجموعه اخواني، لا لا طبعا، ينبغي التفصيل بين ذلك وذلك مطلقا، ينبغي ان نفصل يعني في الاحكام الشرعيه، وينبغي ان نستعمل الحكمه في الدعوه الى الله، ان احنا نعرف. لا يقول لك اصل نوح سلام عمل كده مع ابو جهل، طب هو انا ابو جهل؟ يعني واحد بيقول له واحد قابل اخ فالاخ ده دعيه وكان له فضل عليه فقبل ايده، فالاخ بيقول له لعلها تنفعك، الدعيه ده بيقول له الاخ لعلها تنفعك. انا ايه اللي انت بتقول ده؟ يعني هو الشيخ فلان من السلف لما انا لأحد أهل البلع عشان يسجوه أمام الناس حتى لا يلتف الناس حوله في زمن كان الناس تعظم العلم وتعظم أهل العلم، وكان هجر أهل العلم لأحد المبتدع ده بالنسبة له يعني كأنه اتسجن، هل ده زي الأخ؟ إيه اللي أنت بتقول ده عم الشيخ؟ طبعا يعني لو كنت مثل هذه الأفراد أو الجماعات المتفرقين لحكم كل ده حسب مرؤيتي وفهمي، ان كل مجموعه حكمت ان الدوله دي دوله لها وضع معين، فاحنا لابد نتعامل معاه معين. فانت ان شاء الله هتلاقي مثلا احنا في مصر 120 مليون او 110 مليون واحد هتلاقي 110 حكم على الدولة كل واحد يحكم بطريقة. واختلف الاجتهادتين وتباينت مواقفهم وتعارضت اساليبهم فيلزم بعضهم ما يبنيه الاخرون. والاسف ان احنا يعني واقعون في ذلك ان كتير من الاخوة بتبني وكتير من الاخوة بتهدم بناه الاخرون وتبقى مستعجل تقول له طب انت مين انت كمان يعني واحد عمل مبنى يوم التاني جاي يعمل ايه؟ مفروض ان الطبيعي ان هو يبني مبنى هو كمان يبقى الاخ اللي عمل دعوة يجي اخ تاني يعمل هو كمان دعوة هو يستطيع ان هم يتعاملوا على ذلك على بعض يدعموا بعضهم البعض ينصح بعضهم بعضا يحبوا بعضهم بعضا. لكن تفاجئ ان فلان لما جه يعمل عمل ايه؟ اول حاجة عملها انه هدم دعوة فلان فكان بناؤه هو هدم الاخرين فيا له يعني بئس المنهج وبئس الاسلوب وبئس الطريقة وبئس الفهم. وطبعا يعني ده ادى الى تآكل الدعوة وتآكل الاعمال الدعوية. لو ترك مثل هذا الافراد او ترك الحكم على الدول والنظم لافراد او جماعات متفرقة لحكم كلهم بحسب مرئياته وفهمه واختلفت اجتهاداتهم وتداينت موقفهم وتعارضت اساليبهم فيهدم بعضهم ما يبنيه الاخرون وتؤول الامور الى الفوضى والتفرق والاختلاف وتكون الدعوة الاسلامية كخاسرة في نهاية المطاف الى غير ذلك من مظاهر الحكمة الدعوية التي كثيرا ما افتقدها المسلمون في دعوتهم ولا سيما في العصور المتأخرة. فاصبح كثير منهم يخبط في دعوته خبط عشواء في ظل اخطاء الاخرين هنا وهناك ويعارض كل دعوة اصلاحية او حركة اصلاحية تصحيحية في مسار الدعوة الاسلامية. اكتفي بهذا القدر ويبقى لنا بصيرتان في مناهج واساليب الدعوة نتمنى ان شاء الله في المرة القادمة. لو حد له سؤال عندي سؤال لو عايز انشئ ذلك اعطي ابنك معنى واحد وخليه يقول لاخواته او لاصحابه في المدرسة معنى واحد ده يعني مش زي كبير علميه حديث واسأليه تاني يوم قلت الحديث ده لاخوك لجارك لصاحبك وبالتدريج هو يتعلم آية وآية وحديث وحديث هيبدأ يتعلم الاسلوب ما تصعبيش المهمة عليه وغلط موقف واحد او آية واحدة او معنى واحد هو كافي هو كافي وعلى حسب نبوغه وعلى حسب تفاعله وعلى حسب قدراته على حسب ان احنا نزول عليه ولا يعني بعض الافاضل كان بيعمل ايه كان مثلا عامل جروب على الـ على الـ على الواتس وكان للعائلة وكان يقول للأولاد كل واحد يديه موعظة يومية وهو مطالب ان هو يقولها في المدرسة لأصحابه. بعض الأفاضل كان بيجيب شرايط الدعاء ويحفظها لأولادي ويقول لهم قولها لي اطلع على السرير كأنك على منبر خطبة الجمعة وقولها لي. الفكرة كلها ان احنا عشان نعلمه الدعوة محتاجين نعلمه حاجتين محتاجين نعلمه ان هو يتجرأ ويختلق ما يبقاش مكسوف فده هنبدأ معاه بمسألة ان هو يتكلم مع اصحابه. النقطة الثانية ان هو ما يبقاش بالنسبة له الدعوة شيء معظم جدا مخيف حتى ان هو يخاف ان هو يخترقه، انما عايزين نسهلها عليه فنقول له اتعلم معنى واحد بس او موقف واحد بس او آية واحدة فقط او حديث واحد ثم يتلوها على اصحابه، ويوم ويوم هو يبدأ يبقى عنده حصيلة دعوية وحصيلة علمية يقدر ياخد منها ما يكفيه. حد عنده سؤال؟ تستهدي كيف نبتكر بحكمة في الدعوة؟ مش ممكن الإنسان هيبقى عنده حكمة وهو لا يمارس، يعني الحكمة طول خبرة والخبرة تحتاج إلى ممارسة، فاجتهدي حتى لو أخطأتي، الخبرة تحتاج إلى ممارسة، مع كثرة الممارسة وطول الممارسة تأتي الحكمة. إما أن نسكت أو نسكت في الطريق، أحيانا بتبقى الطريق السكوت، يعني أحيانا بيبقى السكوت دعوة، أحيانا بيبقى الصمت دين. فأقول اجتهدي في الطريقة حتى لو أخطأت، لأن بكثرة الأخطاء يشتد العود، وبكثرة الأخطاء يعرف الإنسان الحق من الغلط. يعني محدش يخاف تحت دعم المثالية أو تحت دعم ان هو كده هيغلط ان هو يخوض، لا انزل وادعو. واحيانا تقول كلمة هتندم عليها، طب انا ما كانش مفروض اقول الكلمة دي، طب اراجع نفسي تاني، طيب انا اخطأت في الاسلوب دوت لازم اتحكم في نفسي بعد ذلك، طب انا استفزيت المفروض ان انا لم استفز، طب انا وقفت هنا في موقف ادافع عن شيء لنفسي كان المفروض ان انا ادافع عن حق ولا انتصر لنفسي. يعني مع كثرة الممارسة يبدأ الإنسان يطلع على أخطائه ويبدأ يصلحها. حد عنده سؤال؟ وجزاكم الله. إن شاء الله يا جماعة الأربعاء القادم الموعد ان شاء الله الساعة 8:30 ان شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم.